الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشاهد العبد في أذى الخلق وجنايتهم عليه، ذكر المشهد الأول مشهد القدر، هذا أمر قدره الله وهو الذي يدبر الأمر. المشهد الثاني مشهد الصبر، فيشهد وجوبه وحسن عاقبته وخلاصه من ندم الانتقام. المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم، وهو سبب للعز بما جعل الله عز وجل في العفو من العز. والمشهد الرابع مشهد الرضا، وهو فوق مشهد الصبر، فلا يتمنى خلاف ما وقع. والمشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطع، فهو يدفع بالتي أحسن السيئة. والمشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا إذا ابتعد الإنسان عن الغل والشحناء والضغينة فإنه يكون سليم القلب مستريح الصدر، وهو من أعظم الأمور سببا لسعادة الإنسان وذوق حلاوة الإيمان. المشهد السابع مشهد الأمن، لأنه يأمن أن يجر الانتقام انتقاما آخر، فيقف الشر عند حد معين. والمشهد الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد أن تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا إذا استحضر أنه باع لله سبحانه وتعالى نفسه وماله لم ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. ثم مشهد النعمة، وهو أن الله جعله مظلوما ينتظر النصر، ولم يجعله ظالما ينتظر الأخذ، وهذا من أعظم النعم على العبد. وكذلك نعمة تكفير السيئات والنظر في أن هذه البلية أهون من غيرها، وأنه سيوفى أجر هذا الذي أصابه يوم القيامة. قال في المشهد العاشر فصل المشهد العاشر مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف لطيف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحضور، السيل في المكان المنحدر. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ثم أولياء الله، الناس يكثرون من أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا مشهد التأسي، تأسى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. لما أتاه أبو سفيان بن الحارث عن وصية علي رضي الله تعالى عنه، قالت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام متأسيا بيوسف، فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أشد الخلق امتحانا بالناس رسل الله وأنبياءه وأولياءه، أذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحضور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم، وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قبله، وقد قال له ورقة بن نوفل لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين، قال صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد صلى الله عليه وسلم. قال وقال له ما جاء أحد؟ قال له ولقد نوفل لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثهم صلى الله عليه وسلم. يعني كل من دعا إلى الحق فسيناله من أذى الناس بسبب ذلك. الذي يظن أنه يمكن أن يسير في حياته دون أن يؤذى ليس على الجادة. أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فلا يدعو إلى الحق أحد إلا أوذي وأوذي، وليس يظن أن يسلم من الأذى إلا من أراد أن يترك مخالفة الناس حتى في الباطل، يريد أن يرضيهم بترك ما أمر الله عز وجل بإبلاغه، لا يريد أن يخالف أحدا، يستحي أن يقول الحق أو يخاف أن يقول الحق حتى لا يخالف، فعند ذلك يظن أنه يسلم من أذاهم ولم يسلم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. قال وهذا مستمر في ورثته كان كما كان في مورثهم صلى الله عليه وسلم. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في ذلك زيد في بلائه. قال ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم. وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء. العلماء يمتحنون ويؤذيهم الجهال ويطعنون فيهم ويسبونهم ويضربونهم ويتسببون في حبسهم. الإمام أحمد رحمه الله حبس أكثر أو نحو السنتين من أجل ما وشى، من أجل ما قال يعني المبتدع من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، حتى أغروا به المأموم ثم المعتصم وضرب رحمه الله حتى غشي عليه. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن بسبب فتوى الزيارة وغيرها من الفتاوى. وابن القيم رحمه الله طيف به على حمار في البلد معاقبا من أجل فتوى الطلاق، أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وهو من أجل نصرة السنة قال ذلك. وعامة أهل العلم قد حصل لهم من البلاء وكذا الصالحون. فلا يتصورن أحد أن يسلم إذا كان على الجادة من أذى الخلق. فمشهد الأسوة يهون كثيرا، بل يراغب الإنسان في الثبات على الحق ويجعل الأذى الذي يصيبه ربما التذ به لأنه دليل ثباته على الحق وسيره على الحق. قال المشهد الحادي عشر مشهد التوحيد، وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته، الإخلاص له ومعاملته يعني يعامل الله يتعبد له سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الناس، وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به، أن يقر عينه بالقرب من الله عز وجل بحيث لا تطمح عينه إلى شيء آخر، لا تتطلع نفسه إلى أمر آخر غير القرب من الله عز وجل. ومحبته سبحانه وتعالى، والأنس بالله سبحانه وتعالى أن يأنس بذكره، فإن الله مع عبده إذا ذكره، قال أنا جليس من ذكرني، فيشعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى لا بالناس، يستوحش من الناس ويأنس بالله عز وجل، يأنس بذكره تسبيحه وحمده وتلاوة كلامه والصلاة له والركوع والسجود والعمل بطاعته، ويستوحش من مخالطة الناس التي تبعده عن ذكر الله. واطمأن إليه، اطمأن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسكن إليه، لم يتطلع إلى شيء آخر، واشتاق إلى لقائه، واتخذه وليا دون من سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها، ورضي به وبأقضيته، وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، يعني أغناه حب الله عن حب من دونه، خوف الله ملأ قلبه حتى لا يخاف من دونه، يرجو الله عز وجل لا يعلق على الناس شيئا، لا يرجو من الناس منزلة ولا مدحا ولا يخاف ذما ولا يرجو مالا من عندهم، قلبه معلق برجاء فضل الله. وفني بذكر الله عن ذكر غيره، مشغول دائما بذكر الله حتى أنساه ذكر الله ذكر غيره، والتوكل عليه، فني بالتوكل عليه عن أن يتوكل على أحد سواه، أزال التوكل على الله من قلبه أن يكون معتمدا على أحد سوى الله، وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سوى. دي كل دي علامات أو أركان التوحيد، حقائق التوحيد، عبادات القلب التي إذا صرفها الإنسان لله ولم يصرف شيئا منها لغيره فهو المؤمن الموحد. قال فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة. يعني هو فعلا أغناه الله سبحانه وتعالى بحبه، أغناه بالأنس به، لا يفكر أصلا فيما يفعله الناس، لا يشعر أساسا بأذاهم، رحمه الله، ليس في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، قلبه مش مشغول، مش قاعد ليل ونهار عمال يفكر فلان عمل فيا، فلان أذاني، فلان اتكلم عليا، يفضل قلبه مشغول بتذكر ذلك. الإنسان فعلا ربما ظل ساعات طويلة يفكر في أن فلانا قد نقصني حقي، فلانا كان ينبغي أن يفعل كذا ولم يفعل، فلانا تكلم في حقي بكذا وكان لا ينبغي أن يتكلم، وهكذا، لا يولد بعد ذلك الاشتغال بطلب الانتقام، بأن يقابله، طب هعمل فيه ايه، طب انا من اجل انه فعل بي كذا لابد ان افعل به كذا، ويخطط لذلك، تجد الناس يقضون اعمارا في التخطيط للانتقام، فواحد مش حاسس اصلا، ماشي في سكة ويجد راحة عظيمة فيها وسعادة عظيمة انسته ان مثلا برجله بعض الغبار، مش حاسس برجله، يعني انت لو بصيت في رجله دلوقتي هتلاقيش فيه شويه غبار، لكن انت قاعد مركز في حاجه معينه ناسي انت ايه الغبار اللي في رجلك ده، فولا حاسس حد هيحس بيه. قال فضلا عن ان يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام والمقابله، فهذا لا يكون الا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، هذا الانتقام، التفكير، الانشغال أولا بأذى الناس ثم الانشغال بطلب الانتقام والمقابلة، لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه، وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا فصل نافع جدا، يجعل العبد فعلا يصل إلى ما يرجوه من سلامة الصدر، وأن يبيت وليس في صدره حقد ولا غش لمسلم، أن يكون فعلا ممن يستحقون المغفرة في ليلتنا هذه، ليلة نصف من شعبان التي يغفر فيها لكل من لا يشرك بالله شيئا ومن ليس بمشاحن، يغفر لكل خلق الله إلا مشرك أو مشاحن. سلامة الصدر أمر نادر، لكن هذه المشاهد 11 التي ذكرها من أعظم ما يعين العبد إذا فكر فيها جيدا واستحضرها أن تعينه على سلامة الصدر. قال: وأما قوله أن يستفيد بمعرفة أقدار الناس وجريان الأحكام عليهم محبتهم له ونجاتهم به، يقول: فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم والعفو عنهم، سبق الكلام على مسألة العذر بالقدر، وأن أفعال العباد الاختيارية وإن كانت مقدرة إلا أنه يمدح أو يذم، يثاب أو يعاقب عليها، وليس أن جريان القدر يعني أنه معذور لا دخل له. لكن المؤمن يشهد كما ذكرنا أن الله الذي جعل العباد يفعلون، وهذا يجعله يصغر قدرهم في نفسه، وليس أنه يعذرهم، ولكن من أنا لا يلتفت إلى أذاهم ولا ينشغل بما وقع منهم، فهذا يترتب عليه أن يعاملهم بالعفو والصفح، فهنا يحبونه وهو ينصح لهم فينجون به، لأنه لا يريد أن ينتقم منهم، لا يريد أن يصيبهم البلاء، بل يريد بعد العفو أن يكونوا من أصلح الخلق. استغفر الله. يريد أن يكونوا من عباد الله الصالحين ونحو ذلك، فينجون به، فلذلك يستفيد فائدة عظيمة من كونه يحصل بالعفو والصفح على حب الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فيحصل بذلك حب الناس له، ويحصل بذلك أيضا أنهم ينجون به من سخط الله وعقوبته لما رأوا من حسن معاملته. يقول: فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم والعفو عنهم وترك مقابلتهم استوت كراهتهم ومحبتهم له. أنا أظن أن فيها تصحيف. لأن الكلام في أولنا قال استفاد محبتهم له، فهم كما وصف الله عز وجل في الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حميم شديد القرب وشديد المحبة لك، فهو يستفيد حب الناس. وإن كان معنى أنه لا يفترق عنده محبة الناس وكراهتهم له معنى حسن، لكن ليس هذا هو السياق. يعني بلا شك أن العبد لا يعبأ بأن الناس أحبوه أم كرهوه طالما أنه على مرضات الله، وإن كان بلا شك أيضا أن حب المؤمنين أمر يسعى له المؤمن ويخشى من بغضهم، لأن حبهم علامة على حب الله، ولأن بغضهم علامة على بغض الله، ليس لأجل أن يتلذذ بملك سلطان، يعني السلطان على القلوب، ليس أنه يريد أن يشعر بأن الناس يحبونه لأجل أن يجد السرور في هذا في الدنيا، وإنما يفرح بأن المؤمنين يحبونه في الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنتم شهداء الله في أرضه، فبدلا من كراهتهم أصبحت محبتهم له، فاستفاد هو بهذه المعاملة أن أصبحوا يحبون بدلا من أن يكرهوا. يقول وكان ذلك سببا لنجاتهم الأخروية أيضا إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه. نعم، واحد بيحب واحد يقبل له، يقبل منه كل شيء. لو نظرت إلى لماذا يعني دخل الإسلام بلادا بأسرها وكيف دخل الناس في الدين، دخلوا في الدين لأجل أنهم بمعاملة المسلمين أحبوهم فقبلوا منهم بكل أمر بيسر ووساطة وسهولة. ربما تبقى تجادل مجادلا مدة طويلة ولا تصل معه إلى نتيجة، ولكن إذا أحبك قبل منك دون مناقشة. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الخلق وعدم مقابلتهم سيئاتهم بسيئات، وعدم مقابلة السيئات بالسيئة يؤدي إلى أن يحب الناس المؤمن الصادق والداعية إلى الله. إذا أحبوه قبلوا منه فنجوا به عند الله عز وجل بدلا من الهلاك به. لا يفكر المؤمن في هلاك الناس بسبب، زي ما البعض يريد أن يقيم الحجة على الناس ليعذبوا، والمؤمن ليس يفكر في هذا، بل إقامة الحجة ليعذر نفسه أمام الله عند الله عز وجل، ليكون له عذر عند الله. ولكنه في الحقيقة يريد أن ينجو الناس به، يريد أن يهتدوا به، كما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال لعلي وهو سائر إلى الجهاد ومعلوم في حسه، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح الله على يديه، ذهب وهو يعلم أنه سيفتح وسيكون هناك غنائم، ولكن علمه ماذا؟ علمه أن يريد ماذا للناس؟ أن يقهرهم ويغلبهم؟ بل قال انزل، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فالذي نفسي بيدي إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تظل نية المجاهدين ليس قهر الناس والغلب عليهم، بقدر ما هي هداية، بقدر ما هي هدايتهم وإدخالهم في الدين ونجاتهم بهم. فلذلك هناك يعني أمثلة عظيمة في الدعوة إلى الله في فتح البلاد بالقرآن بحسن الخلق. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه مهد لدخول الإسلام في المدينة، لدخول أهل المدينة في الإسلام بحسن خلقه وأدبه الرفيع ومراعاته للناس. تجار المسلمين في بلاد كثيرة دخل الإسلام هذه البلاد دون سيف، من أجل حسن المعاملة، من أجل الإحسان إلى الخلق. أن الأمم المغلوبة حتى المقهورة بعد أن قهرت بالجهاد دخلت في الإسلام لا قهرا ولا رغبة في الدنيا، لكن لما رأت من خلق الصحابة وإحسانهم. يقول إذ يرشدهم ذلك، المعاملة الحسنة، إلى القبول منه، كما ذكرنا من محبتهم لا إذا أحبوه قبلوا منه، و تلقي ما يأمرهم به وأنهاهم عنه أحسن التلقي، هذه طباع الناس. فصل. قال في الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق، وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن لا ترى له من الوفاء بدا. يعني كل حاجة انت تعملها تستشعر انك عايز تعتذر عنها، لا ترى انك وفيت حق الله عز وجل. لو انك منذ خلقت الى ان تموت في عبادة الله لا رفعت رأسك وانت تقول ما عبدناك حق العبادة. بعد الصلاة تستغفر، بعد الوقوف بعرفة تستغفر، بعد الدعوة إلى الله عز وجل تستغفر. أنت دائما ترى ما هو منك النقص، وترى ما من الله عز وجل النعمة والفضل تستوجب الشكر، وهذا من حسن الخلق مع الحق سبحانه وتعالى. ولا بد وأن ترى أنك لا يعني أنك سائر على الدوام لا تنقض عهدك مع الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن لا ترى له من الوفاء بدا. كل ما يأتي منك يوجب عذرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة، قال الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما شكر نعمة الله واذكور نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. فشكر نعمة الله على التوفيق للطاعة وعلى كل ما أنعم به عليك هو من أساسيات حسن الخلق مع الله. وأما أن لا ترى له من الوفاء بدا فهو كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع. يقول هذه الدرجة مبنية على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة، فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر، خير وشر. أما الشر فظاهر، يعني أنت لما تعمل معصية تعتذر تطلب العفو إذا أتيت شرا، وأما الخير فيعتذر من نقصانه، يبقى ما يبصش لأنه أنا عملت الخير ده أنا كويس ده أحسن من غيري ده أنا عندي اللي ماش عند الناس، لا أنت بص إلى النقص بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون عليه عملك، أنت لا تنظر فيما أتيت إلى الكمالات ولكن تنظر إلى النقص. أما الخير فيعتذر عن نقصانه ولا يراه صالحا لربه، يبقى لسان حالي وجئنا ببضاعة مجدة، جايين ببضاعة بيرة لا تستحق القبول إلا أن يقبلها الكريم، أعمالنا مزجاة بائرة لا تصلح أن تقبل، ولكن رجاء الكرم رجاء الجود رجاء الرحمة. يقول فهو المؤمن في مع إحسانه معتذر في إحسانه، ولذا مدح الله أولياءه بالوجل منهما إحسانهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبل منه، فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. والحامل له على هذا الاعتذار أمران، أحدهما شهود تقصيره ونقصانه، والثاني صدق محبته، يعني هو شاهد التقصير فعلا وهو مش بتواضع ويقول أنا مقصر احنا مقصرين احنا على سبيل المجاملة، لا على سبيل ما يعلم من نفسه. وهي المشكلة الحقيقية أن الإنسان لو فتش في نفسه لعلمها، لكن المشكلة أنه في الأغلب العام نفسه تخدعه وتهمه بالكمالات، وده مصدر النزاعات مصدر الحسد مصدر الكبر مصدر ازدراء الناس، ان النفس تخدع صاحبها وتقول له انت احسن واحد، ده انت عملت اللي محدش عمله، ده انت الوحيد وغيرك ناقصين، وهذا يغره من نفسه. فلو فتش في نفسه لعلم تقصيره الحقيقي وعلم نقصانه الحقيقي. الأمر الثاني الذي يحمل على الاعتذار صدق محبته، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه مستحي منه أن يواجهه بما واجهه به وهو يرى أن قدره فوق قد أن قدره فوقه وأجل منه، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. يجيب للي بيحبه حاجات كثيرة جدا، أقول له معلش والله أنا يعني ده مش مقامك، أنت تستحق أكتر من كده. القاعدة الثانية، القاعدة الأولى أن تعلم أنك ناقص، القاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك وأنك عارز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله. ثوابا من عند الله، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، حاجة جاية من ربنا سبحانه وتعالى يعني تبقى عظيمة جدا، ده نتيجة الحب الصادق. تلاقي في الدنيا الناس يحبوا بعضهم، يوم يشيل الحاجة تبقى ورقة صغيرة كده فيها كلمتين مثلا جواب من اللي بيحبه ولا اللي بيحبها، يقعد شايلها وحاجة ما تسويش، ويقعد يفكر فيها ويقراها مرة واثنين، ويبقى حاجة عظيمة جدا عنه. لو خدوها بألف جنيه منه يقول لا ما أخوي ما بيعهاش بألف جنيه، دي حاجة غالية جدا. فإذا كان يحبه فلا بد أن يستعظم كل ما جاء منه. والمؤمنون الصادقون في حبهم لله عز وجل يعني سبب سعادتهم أن الجنة هي من عند الله، استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله، فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه أعظم عنده من سروره بذلك العطاء. يعني يقول هو افتكرني، سيدنا أبي بن كعب يقول إيه أسماني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال يا رسول الله وسماني؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله إن ربنا سماه ذكرك. فكونه ذكره حتى أعطاه أهله للعطاء، هذا أعظم عنده من العطاء نفسه، بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. وإن كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإن له بمساء، لا دي مش ده كلام وهم، ولا ينبغي أن يذكر هنا. يعني واحد يقول الحمد لله ربنا ذكرني بالسوء، لا أبدا لا نحتمل والله، دي كلام ده كلام الشعر اللي بيفهموش ولا بيحسوا. يقول له كما قال القائل لئن سأني أني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، لا ده كلام مجاملات. اما ان ده يتحط هنا دي مش جايه مع السياق خالص، فضلا ان هو ان الانسان يقول انا فرحان ربنا ذكرني، ولو ذكره بالسوء ذكره باللعنه يقول انا الحمد لله ربنا فكرني. يقول فكيف اذا ناله محبوبه بمسره وان دقت فانه لا يراها الا جليله الخطيره. هو اصلا يفرح بذكره بشيء من المسره لانه يدل على حب ويدل على قبول حبه له، فكيف يقول فكيف هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي أبدا إلا بالخير، ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله. ليس مع ذلك أن الله لا يفعل شرا ببعض العباد، فعله ليس بشر ولكن يخلق الشر الذي يصيبهم لأنهم يستحقونه. يقول وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، لا يصدر منه صفة ولا فعلا، وليس أنه لا يخلق الشر، لا، الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال لكن لا ينسب إلى الله، متقالش لا من صفاته ولا من أفعاله ولا من أسمائه شر، لكن في مخلوقاته شر، وخلق الله للشر ليس بشر، لأن الله خلق هذا الشر في موضعه ولمن يستحقه، فكان خيرا يحمد عليه، يحمد على المكروه ويحمد على خلق المكروه وخلق الشر. يقول: فإن أسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة. شوف الكلام هنا دقيق جدا، وهو أنه قال إيه؟ أسماءه وصفاته إيه؟ وأفعاله كلها حكمة حسنى. فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر، وله فيه النعمة والفضل. قلنا الشر ليس إلى الله، لا ينسب إلى الله، لكن هو يخلقه عز وجل. قوله: وأن لا يرى من الوفاء بد، يعني أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه عقد مع الله تعالى، يعني تظل كده على الدوام. أنت شايف تقصيرك، علم وعمل وسلوك وعبادة، وشايف فضل ربنا عليك. الجزء الخير ليس منك، إنما هو هبة من الله. إياك أن تظن أن أنت اللي عملت الخير ده، أنت عملته بس مش من نفسك، بتوفيق الله لك، بإعانته. شكره هذا شكر يحتاج إلى نعمة، تحتاج إلى شكر، وهلم جر لن توفي. ترى تقصيرك وشكرك لنعمة الله، ترى النقص الذي عندك والشكر لنعمة الله عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا، لا ترى من الوفاء به بد. فليس ذلك بأمر عارض وحال يحول، بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. يبقى ما منك هو إيه؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. ما من الله أبوء لك بنعمتك علي، وترجع ترى الذنب مرة ثانية: وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما معنى قاعدة انفكاك الجهة؟ انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، عبادة مأمور بها لكن مرتبط أو بتؤدى في مكان أو بصفة منهي عنها. مستور العورة بثوب حرير، ستر العورة جهة أمر مش كده مأمور بها، ثوب الحرير منهي عنه، الجهة منفصلة مش لم ينهى عن لبس الحرير من جهة ستر العورة، مش كده؟ ولكن نهي عنه من كونه ايه؟ ما محرم، حرير محرم، فدي غير الجهة. فهذا يترتب عليه عند اكثر العلماء ان هذا النهي وان كان محرما الا انه لا يستلزم فساد العبادة. يبقى النهي يقتضي التحريم، يبقى حرام عليه بس عبادته ايه؟ صحيحة. وبعض العلماء يقول لا، مفيش حاجة انفكاك جهة والصلاة بطلة، كأنه صلى عريان. هو الصحيح ان هو في انفكاك جهة في مثل هذه الحالة، بمعنى انه لا يلزم من هذا النهي الفساد. ما هو الأنفع للدعوة؟ أن يحسن الإنسان عمله ويحاول أن يحتل مكانا جيدا فيه، حتى لو أتى ذلك على سبب تعلمه للدين والعلم الشرعي، أم يعمل عملا فقط يعيش به ويسد به حاجته ويفرغ وقته لطلب العلم والدعوة؟ هو ليه مفيش حاجة متوسطة؟ ليه مفيش إلا أنه هو يقعد يشتغل لغاية ما يحقق المنازل المرتفعة والوظائف العالية، وجاهل هو بالدين، وإذا على بال ما يوصل يكون كل شوية بيفقد حتة من دينه، والجهل عمال يزداد لغاية ما يوصل يبقى انتهى أمره، لا دخل له بالالتزام، فلا ينفع الالتزام حينئذ. والحالة التانية إنه هو يعيش على سد الرمق بس، ولا يوجد متقدم من الملتزمين في عمل من الأعمال. ليه ما فيش وسط؟ ليه ما فيش حسن تقسيم الوقت بحيث أنه يكون متقدما في عمله وعلمه ولا بد أن يكون متعلما للدين؟ وإن كان لا بد من الترجيح فيقدم جانب الدين. يعني لو هي هتيجي بقى إنه يبقى جاهل بالدنيا ولا جاهل بالدين، لا يبقى ما يبقاش جاهل بالدين. هل تخص هذه الليلة بقيام وذكر أكثر من الليلة الأخرى على أساس أنها ترفع فيها أعمال السنة، على أساس أن الله أنزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل خلق إلا مشرك أو مشاحن، نزول خاص. وهي أصلا كما نعلم أن قيام الليل مستحب في جميع الأوقات، وصيام يوم الخامس عشر مستحب من جميع الشهور، ولكن إذا نزل الرب تبارك وتعالى فهو يقول من يدعوني فأستجيب له، وهذا في كل ليلة في الثلث الأخير، لكن نزول في ليلة النصف من شعبان نزول خاص، والله أعلم وأعلم. فهذا يقتضي يعني الاستغفار والذكر والدعاء مما ليس لها صلاة مخصوصة ولا يعني دعاء مخصوص، ولكن فيها يعني لو اجتهد بناء على ما ذكرنا من أنه إنما يستغل نزول الرب سبحانه وتعالى في دعائه والاستغفار والقيام ونحو ذلك، فهذا أمر مشروع. لأن نتكلم عن صيام النهار الليلة اللي جاية، وصيام النهار ده مشروع. أنا قلت إنه يوم 15 من أحد الليالي اللي التلاتة، وبكرة بقى فضيلة تانية إنه هو يوم خميس، فهو مش مشروع إنه هو يخص 15 لوحده. السنة يصوم 13 14 و15، ولكن على سبيل المثال لو عذر فترك مثلا كان مريض أو تعبان أو فاته صيام يوم من هذه الأيام وأدرك يومين آخرين، فليدرك ما إيه؟ ما يدركه. الشرك الذي لا يغفره الله في ليلة النصف من شعبان، هل الكافر فقط أم المسلم وقع في شيء من الشرك؟ إذا أطلق الشرك فالمقصود به الشرك الأكبر. هل الحقنة الشرعية تفسد الصيام؟ مسألة خلافية بين العلماء، الذي أرجحه أنها لا تفسد الصوم، أن المدخل معتبر، والمدخل هو الفم والأنف ملحق به، أما المداخل الأخرى كالحقنة في الوريد والحقنة في الشرج والتقطير في الإحليل الأسطرة الكشف المهبلي، فالراجح عندي أنه لا يفطر، والجمهور أنه يفطر. البخور لما يدخله كده يجيب البخور كده ويدخل الأبخرة، فهذا الظاهر أنه لا يجوز أنه يفطر، لكن هو في الأوضة عادي مما لا يمكن الاحتراز منه لا يضر. السجاير بالضبط، اللي بيشفط السجارة كده حاططها في بقه يبقى مفطر، اللي جنبه واحد بيشرب سجاير وطلع دخان في الهواء فهو استنشق الهواء زي الغبار الذي لا يمكن الاحتراز منه، يبقى ما يمكن الاحتراز منه فلم يحترز بل أدخله قاصدا يبقى ده مفطر، والذي لا يمكن الاحتراز منه مثل غبار الطريق وغربلة الدقيق فلا حرج فيه. هل يجوز قتل النمل الذي بالطعام بتسخينه حتى الموت على النار؟ طب وليه كده؟ هو مفيش وسيلة تانية؟ وانت هتعمل ايه ما تموته في الاكل؟ يبقى استفدت ايه؟ انت حاول ان تشيل النمل وخلاص. قتل النمل من هي عنه إلا إذا تعدى، إذا تعدى النمل بقرص أو بإفساد طعام أو بغير ذلك فيجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه قرصتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ هل نملة يعني قرصتك نملة يبقى موت إيه؟ موت النملة اللي قرصتك اللي اعتدت عليك، فده دليل على جواز رد الاعتداء، إذا النملة اعتدى علينا يبقى ندفع الصائل. نعم، أنا بقول اللي عنده نملة كتير في البيت يرش على المداخل بعيدا عن النمل، يقوم هو بعد كده انما لو هو اللي جه على المبيد الحشري خلاص هو حر بقى. لكن احنا انا ايوه والله انا اقول ايه، هرش على الصرصار مباشره، هرش على المداخل اللي جايه النمل بيخش منها، اهشه كده انا كده وهرش على المكان ده، هو بعد كده مش هيجي. لا ده انا بقول الصرصار يجوز ان انا اقصده مباشره، والدبانه يجوز اقصدها مباشره ماشي، لكن النمل اصلا حديث نهى عن قتل اربع من الدواب، النمله والنحله والهدد والصرد. والهدهد والصرد، صرد ده طائر انا مش عارفه. هل صلاة التهجد في رمضان جماعة بدعة؟ يا رب ارحمنا برحمتك. صلاة التهجد اللي الناس سميتها تهجد هي جزء من صلاة القيام، يجوز أن يقوموا أول الليل وآخره ونصفه، ويجوز أن يقوموا بإمام وبإمامين. لم يزل الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر يصلي الرجل بصلاة الرجل ويصلي بصلاته جماعة، وكان هناك يصلي عدة جماعات ثم جمعهم عمر على إمام واحد، فالأمر واسع. فإذا صلوا جماعة ثم صلوا بعد حين بجماعة أخرى لا حرج في ذلك، صلاة الجماعة مشروعة في رمضان، هي صلاة التراويح، هي صلاة القيام. وعدد الركعات الأفضل أن يكون 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكن لا تحرم الزيادة وليس الضلالة. بدعة دي معناها ضلال، الناس تضل أنها تصلي ركعتين زيادة على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم، احنا قضيتنا في ذلك فعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن تبعهم، نحن نفهم العموم كما فهمه الصحابة. فعندنا عموم في فضل قيام الليل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس للإلزام والتحديد، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لما زادوا إلى 20 ركعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يزل العلماء الأئمة الأربعة يستحبون صلاة التراويح ولو زادت على 11 أو 13، ولكن الأكمل والأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لو استطاعوا أن يصلوا صلاة طويلة بإحدى عشرة ركعة فذاك أفضل، ولكن الناس عامتهم أنتم تعلمون لا يقدرون على ذلك، فيصلون صلاة خفيفة ثم يعاودون الصلاة بعد ذلك بصلاة أطول، ولا يحضرها كل من يحضر الصلاة الأولى، فلا حرج في ذلك. المهم الحاجة العجيبة اللي بينتبهوا اللي بيتكلموا الكلام ده، مشايخ الكبار من أهل العلم لم يزل يعني زي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين اللي الناس اللي بتتكلم الكلام ده بتتمسح فيهم كاذبا وزورا، وإلا فهم يحضرون كل عام، كانوا يحضرون كل عام في حياتهم صلاة التراويح في الحرم بإمام أول وإمام ثاني وإمام ثالث ورابع، وما غيروا شيئا من ذلك ولا أنكروا ولا قالوا بدعة ضلال، وبيصلوا طول عمرهم، كانوا بيصلوا وراهم بيصلوا كام؟ بيصلوا 23 ركعة الأولين، ال 20 ركعة الأولين، وبعدين كان زمان بيصلوا 23 وبعد كده يصلوا ليه؟ ال 13 التاني أو ال 11 التاني. فلما يعني حسن ما فعلوا أنهم أوتروا وترا واحدا فقط، بيصلوا 20 ركعة ويأجلوا بعد ذلك إيه؟ الوتر إلى بعد يعني الصلاة الثانية. التهجد زي ما ربنا يسر لي اللي ربنا قدره عليه، العدد زي ما قلنا الافضل يكون 11. هل يجوز العمل بالقول الراجح في المصلحه؟ المصلحه تعرف بالراجح مش الراجح، انا نعرف القول نعمل هنرجح القول ازاي، مش بان ندور الناس ايه اسهل عليها ومصالحها فين، لا ده انت تدور على الراجح من الادله وتعمله هيطلع فيه المصلحة، مش ان احنا نرجح الاقوال بان الناس مصالحها ما تتمش الا كده، لا. المصالح المعتبرة هي المنصوص عليها والمصالح الثابتة في القياس، واما والمصالح المرسلة المعتبرة في المواطن التي ليس فيها نص او قياس، لكن ليس هذا من ابواب الترجيح.